بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 300 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما الجمع بين قول الصحابة إذا سئلوا عن شيء الله ورسوله أعلم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، وبين إنكاره عليهم في قول ما شاء الله وشئت؟ والجواب على ذلك، لأن الظاهر هنا في هذا السؤال، الظاهر يعني من العبارتين، أنهما متعارضتان. ففي الأولى الصحابة إذا سئلوا عن شيء يقولوا الله ورسوله أعلم، فيذكرون يعني يجمعون بين لفظ الله ورسوله بالواو، الله ورسوله أعلم. وفي الحديث الثاني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، لا يعني لا تستعملوا الواو، استعملوا ثم، قولوا ما شاء الله ثم شئت. والرد على هذا الجواب: قال العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى العثيمين رحمه الله المجلد الثالث صفحة 76، قال: قولهم الله ورسوله أعلم جائز، وذلك لأن علم الرسول صلى الله عليه وسلم من علم الله، يعني عندما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم الله ورسوله أعلم، قال هذا جائز لأن علم الرسول صلى الله عليه وسلم من علم الله، فالله هو الذي يعلمه ما لا يدركه البشر. قال الشيخ: ولهذا أتى بالواو، لأن هذا العلم الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من علم الله، فرجع العلم كله لله. قال: وكذلك في المسائل الشرعية يقال الله ورسوله أعلم، لأنه أعلم الخليقة بشريعة الله، وعلمه بها من علم الله الذي علمه. وليس هذا كقوله ما شاء الله وشئت، لأن هذا في باب القدرة والمشيئة، ولا يمكن أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مشاركا له فيها، أي في المشيئة والقدرة. ففي الأمور الشرعية يقال الله ورسوله أعلم، وفي الأمور الكونية لا يقال ذلك، وفي الأمور الكونية لا يقال ذلك. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين مثالا على ذلك كما في القول المفيد في باب جزاء من مات على التوحيد، ذكر قال: لو قيل هل يحرم صوم العيدين، هل هذه الآن مسألة شرعية أم مسألة كونية؟ هذه مسألة شرعية من أمور الشرع، هل يحرم صوم العيدين؟ قال: يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الحكم في هذه المسألة، الله ورسوله أعلم. ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم المسائل يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبينها لهم. لكن لو قيل هل نتوقع نزول مطر في هذا الشهر، هذه مسألة ليست شرعية، هذه مسألة كونية، قال: لم يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، إنما نقول الله أعلم. فتبين بهذا الفرق بين الأمور الشرعية والمسائل الشرعية والمسائل الكونية. المسائل الشرعية الله ورسوله أعلم، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعتبر من علم الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي علمه. وإذا قيل في الأمور الكونية هل سيكون كذا وكذا، يقال الله أعلم. لكن هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم لم يستعملوا هذه الكلمة حتى في الأمور الشرعية، ما استعملوها أنهم إذا سئلوا عن شيء يقولوا الله ورسوله أعلم. يدل هذا على أنه لا تقال هذه الكلمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في قبره عليه الصلاة والسلام لا يعلم، كما جاء في الحديث عندما يطرد أناس من على الحوض فيقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غيره وبدل. فهذه الكلمة لم تستعمل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، الله ورسوله أعلم. فإذا سئل الإنسان عن أي مسألة وهو لا يعلمها فليقول الله أعلم، ولا يقول الله ورسوله أعلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فإن رد الأمر يكون ورد العلم إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فلا يقال هكذا الله ورسوله أعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال الله أعلم. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا إشكال آخر، جاء في حديث من الأحاديث وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال في أثناء الخطبة، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. إذن في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الخطيب أنه جمع الضمير، ضمير الله وضمير الرسول، وأنه شرك بينهما فقال ومن يعصهما. بالنسبة للأول، الكلام الأول قال ومن يطع الله ورسوله، ففصل بين لفظ الله ولفظ الرسول. وفي الثانية قال ومن يعصهما، فجمع بين الضميرين، شرك بين الضميرين، قال ومن يعصهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه، قال بئس الخطيب أنت، لا تقل ومن يعصهما، قل ومن يعص الله ورسوله، يعني فصل، لا تستعمل الضمير هنا تقول ومن يعصهما، قل ومن يعص الله ورسوله. فهنا أنكر على هذا الذي شرك في الضمير. لكن عندنا أدلة أخرى وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرك في الضمير بين الله ورسوله، مثل حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها قال: وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قال سواهما، ما قال سوى الله ورسوله، جمع بينهما في الضمير مما سواهما. فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ ذلك الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على من شرك في هذه الضمائر، في الضمير ضمير الله سبحانه وتعالى ورسوله، وفي الحديث الثاني النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال ومن يا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالجمع بين هذه في هذه المسألة ذكر أهل العلم عدد من الجموع بينها في هذه المسألة تبين ذلك. فقال أهل العلم: يحتمل هذا عدة أقوال. القول الأول قالوا أن الخطبة مجالها التوضيح، مجالها التوضيح والبسط، ليس مجالها الاختصار. الخطبة مجالها التوضيح والبسط وليس مجالها الاختصار. فذلك الرجل الذي كان يخطب، ومن حق الخطب أن يوضح فيها ولا تختصر. سنقرأ الكلام من كلام الحافظ في فتح الباري عند هذا الحديث: ثلاث من كنا فيه. قال الحافظ رحمه الله: قال الشيخ محي الدين: فيه دليل، يعني في هذا الحديث، على أنه لا بأس بهذه التثنية، يعني نقال الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قال التثنية هذا لا بأس بها. قال: وأما قوله للذي خطب فقال: ومن يعصهما، فقال له: بئس الخطيب أنت، فليس من هذا، لأن المراد في الخطب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعلمهم تعليم هذا الحديث من أجل أن يحفظ فيأخذ بالاختصار. أما في الخطب فإن الخطب يحضرها من لا يعرف، ويحضرها الذي هو العامي وغير ذلك الذي يشتبه عليه الكلام، فلا بد من التفصيل ولا بد من الإيضاح. فهذا من أحسن الردود التي يعني رد بها أهل العلم، قالوا: ذلك الحديث أحب إليه مما سواهما في مقام التعليم، وهو يعني يكون أخصر من أجل الحفظ، وأما الآخر فإنه في مقام الخطبة، والخطبة تحتاج إلى الإيضاح وإلى التفصيل. هذا القول قال به النووي وغيره من أهل العلم. وهناك قول آخر وهو أيضا قول مهم جدا واستنباط يعني قوي من بعض أهل العلم، قالوا: المعتبر هو المجموع المركب، يعني انظروا في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فالآن حب الله ورسوله، حب الله ورسوله مركب، المعتبر هو المركب من المحبتين، لا كل واحدة منهما لوحدها، فلو أن شخصا أحب الله ولم يحب الرسول هذه لاغية، محبته لاغية، ولو أن شخصا أحب الرسول ولم يحب الله هذه لاغية، فالمحبتان كلاهما مرتبطة بالأخرى، فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك، من يدعي حب الله ولا يحب الرسول لا ينفعه ذلك. فهنا جاء المعتبر في الحديث أنه قال أن يكون أحب إليه مما سواهما، فشرك بينهما في الضمير دليل على أن هاتين المحبتين لا بد منهما مجموعتين، لا بد أن تكون هذه المحبة مع هذه المحبة، فجمع بينهما بضمير واحد. لكن في العصيان الذي هو في قول الخطيب ومن يعصهما، فإن هذا لا يحتاج إلى المجموع من المعصيتين، فإنه لو عصى الله وحده لكان عاصيا للرسول، ولو عصى الرسول وحده لكان عاصيا لله، فلهذا لا يحتاج أن يجمع بين المعصيتين، نقول ومن يعصهما، لا، ومن يعص الله ورسوله، ولو أنه عصى الله ورسوله فهذا غوى، ولو أنه عصى الله لوحده فقد غوى، ولو عصى الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده فقد غوى. إذن هذا معنى استنبطه بعض أهل العلم، فقالوا في المحبة المعتبر مجموع الأمرين، مجموع الأمرين لا بد من محبة الله ومحبة رسوله، وفي العصيان واحدة منهما تكفي مستقلة، فلو عصى الله فإنه غاوي، ولو عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه غاوي. فقال الحافظ وذكر هذا، قال: وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، وهذا القول ذكره يعني الحافظ عن بعض أهل العلم كالبيضاوي والطيبي وغيرهم. وهناك أقوال أخرى قالوا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقول أحب إليه مما سواهما، أن يشرك في الضمير، لأنه هو الذي يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، ولكن التخصيص يحتاج إلى دليل، التخصيص يحتاج إلى دليل. وبعض أهل العلم يقولون أن قول بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، قالوا هذا مدرج من بعض الرواة وليس في الرواية، ولكن أيضا هذا القول ضعيف، لأن الرواية في صحيح مسلم وهي صحيحة. وبعض أهل العلم رد برد آخر، قال القول بالتشريك جائز، والأحسن منه أن يفصل، يعني يجوز له أن يشرك بين الضميرين ولكن الأحسن والأولى أن يفصل. وبعض أهل العلم أيضا ذكر يعني قولا آخر، وهو أنه إذا كان يخشى من الذين يسمعون الكلام أن يفهموا من التشريك يعني فهما خاطئا فلا يشرك، يفصل الضميرين. وإن كان لا يخشى من ذلك وهو عند أناس يعرفون حق الله ويعرفون حق الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب لله وما يجب لرسوله، فإنه يجوز له أن يشرك. وهذه الأقوال كلها فيها يعني من أهل العلم محاولة للجمع بين الحديثين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.